فيه البيت الأخير سهل. يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه. وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. المسألة مفروضة في ماذا؟ فيما إذا دل على الخبر دليل. فما حكم الخبر؟ قال المصنف إن التميميين والطائيين يوجبون الحذف، ومعنى يوجبون الحذف أنهم لا يلفظون به أصلا، أنهم لا يلفظون به أصلا، هذا معنى وجوب الحذف. ولماذا؟ لوجود القرينة، وجود القرينة. وكثر حذفه عند الحجازيين، أي يجوز التابوت، يجوز التابوت، لكن الأكثر حذفه. طيب، كلام الشارع هنا كما تلاحظون مبني على ماذا؟ على ما إذا دل دليل، على ما إذا دل دليل. بالنسبة للحجازيين واضح أنه يكثر الحذف إذا دل دليل. طيب إذا ما دل دليل، ظاهر من الحجازيين أنهم يلتفتون الدليل، إذا كانوا يذكرونه مع الدليل فلا أن يلتزمون، فلا أن يلتزموا يكرهوا مع عدم الدليل الأول. إنما الكلام الآن في الحجاز بين التميميين والطائيين. من النحويين من قال إن الطائيين والتميميين لا يذكرون الخبر أبدا، دلت قرينة أو لم تدل قرينة. ومنهم من قال، ولعل هذا هو الظاهر في المسألة، أنهم يوجبون الحذف إذا دلت القرينة، ولكن إذا عدمت القرينة فإنهم يذكرون. البيت اللي ذكر الشارح إذا اللقاح غدت ملحا حسرتها ولا كريم من الميزان مفتوح، مفتوح يعني معطى سبوح اللي الذي يشرب الصباح. أين خبر لا؟ في البيت تميمي هم لحاتم الطائي، هم لحاتم الطائي. إذا أخذنا بقول من قال إن الطائيين يلتزمون حذف الخبر مطلقا، دل عليه قرينة أو ما دل عليه قرينة، يشكل على هذا الكلام البيت هذا؟ يشكل. الشاعر ذكره لأنه ما في قرينة تدل عليه لو حذف. لو قال ولا كريمة من الولدان، هل استفاد من البيت الفقار والمادح؟ ما الآن معنى البيت تفهمونه؟ يقول يعني مصبوح في المفعول من صبح، من صبحته أنا يعني، أو صبحته إذا سقيته الصبوح، أو الصبوح بفتح الصاد وضم الباء، شراب للغداء. الشاعر هنا ساق البيت وساق الفقر، وساق الفقر لأنه خاطب امرأة آثرت رجلا أو حاتما على من تقدم لخطبتها. يقول هنا نعم نسب الزمخشري في المفصل هذا الشاهد لحاتم الطائي، ونسبه الجرمي مع قدره لأبي دويد الهذلي. الصواب أنه كما قال الأعلم لرجل جاهلي من بني النبي بن قاصر وصوابه بن مالك وهو حي من اليمن، كان قد اجتمع هو وحاتم والنابغة، النابغة الجبيان عند امرأة يقال لها ماوية أو ماوية يحسبونها، فآثرت حاتما عليهما فقال هذا البيت في الفقر. النقاح المراد بها الناقة، وملقم أسرتها يعني ما يوضع على الضرع لئلا يرضع الولد. والآن يفتح بشرب وكثرة اللبن، لو أن الشاعر حدث الخبر هل يتم ما أراده من الفقر؟ فقال ولا كريمة من الولدان، لا يقول القائل إذا التفكير ولا كريمة من الولدان موجود موجود. فالزمخري يرى أن طيئا لا يدخلون الخبر مطلقا دل عليه دليل أو دليل عليه، فهو يقول إن حاتم إذا ولدت في البيت إن حاتما ترك طائيته، إنه نطق غير لغته لأن لغته إنه ما يدخلون الخبر لا مطلقا. لكن الظاهر أن هذا الكلام مردود ليس بصحيح، لأن يقولونه من الشاعر لا يمكن أن يترك لغته بحال من الأحوال، حتى لو أراد أو أريد منه أن يتكلم بغير لغته ما تكلم. الظاهر من هذا ما قاله بعض المحققين من النحويين وهو ابن الحاجب، من أن الطائيين والتميميين يجيبون حذف الخبر إذا دل عليه دليل، لكن إذا لم يدل عليه دليل فإنهم يلتزمون ذكره بدليل هذا البيت. قال ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فيقال لا رجل، حذف الخبر هنا لوجود الدليل وهو السؤال، قال وتحذف الخبر وهو قائم وجودا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مسلم، أو ظرفا أو جارا ومجرور نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل ظاهر أن ابن عقيل قصد بهذا الكلام أرغب على بعض النحويين وهو الجزوري الذي قال إن بني تميم لا تلفظ بخبر لا إلا إذا كان ظرفا، بني تميم لا تلفظ بخبر لا إلا إذا كان ظرفا، يعني كأن يقول يلتزمون حذفه مطلقا إلا إن كان ظرفا. لكن الشارح هنا يقول لا، أن الخبر يحذف إذا دل عليه دليل ولو كان ظرفا، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجب حذفه عند الجميع. هكذا ذكر ابن عقيل أنه لا يجوز الحذف عند الجميع، خلافا لمن قال أن الطائيين يحذفون الخبر ولو لم يدل عليه دليل. قال لم يجب حذفه عند الجميع، يعني إذا جهل الخبر فإنه لا يحذف، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الكسوف، كتاب الصدقة في الكسوف. الحديث له روايات أخرى، لا روايات ابنه ما من أحد، لكن الرواية هذه اللي تمشي مع المقصود لا أحد أغير من الله. فشاهد الحديث ذكر الخبر، لماذا؟ لأنه لو حذف ما دل عليه، لو قال لا أحد ما يدل على الخبر، لكن ذكر الخبر هنا نعم لازم، لا أحد أغير من الله، والمعنى لا أحد أغير من الله إذا انتهكت محارم الله تعالى، فإن الله تعالى يغار ولا أحد أغير من الله. فالحديث فيه إثبات الغيرة لله تعالى على ما يليق بجلاله، غيرة لا تشبه غيرة المخلوقين. قال وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع السطوح ظهر، احترز بهذا مما لا يظهر المراد مع السطوح، فإنه لا يجوز الحذف، لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. وهذا معنى قوله وشاع في ذا الباب بإسقاط الخبر، شاع بمعنى كثر، وقول في ذا الباب الباب لا كما فيها في الوجود، قول إسقاط الخبر الحذف، وقوله إذا الشرطية هذه شرطية، إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا ظهر المراد مع سقوط الخبر شاع حذفه. ومعلوم